كامل بشوفت بسمته معاملي والله انا فد ولاجل عينه كله لا شفت سوله قمت ارحب واهلي يا ليت يبقى صاحبي مثل ظله احنا تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على